قالت الأحرار آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Thank you. الحمد Oh, فهل ترى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يومئذ تعرضون فأما من أوتي كتابه Don't be. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.